وهذا من رحمة الله، لأن الإنسان قد يندل، قد يبدو له على البيع وفي المجلس قد يتذكر شيء، ومن رحمة الله كأن كل واحد له حلال ما دام في المجلس. يقول أهلان بدالي مما أو تذكرت أن هناك معنى البيع، المقصود له أن يرجع تول والمشتري كذلك، إلا إذا تفرقا فقد لزم البيع، إلا إذا سامح وقاله جزاه الله خير لما تقدم، من أقل مشروع بيعته فقال الله فسق إذا لزم البيع، ولكن البايع قال المشتري أو المشتري قال البايع سماح منه فهو مأجور. والحديث الثالث أن رجل قال يا رسول الله إنه يخدع في البيع، يعني الناس يغلبوني في البيع خدعوني يا رسول، ماذا أفعل؟ وأنا من أبجيد ما أفهم السلع، ماذا أفعل؟ قال قل لا خلافة، إذا بعت في إخواني ترى ما في خلافة، ما بيننا تغاضي، ما بيننا خديعة، ترى أنا أخوكم لا خلافة أو لا خديعة بيننا، أو ارحموني لا تخدعوني، ترى ما أفهم البيع. يقول له أخاف والله فيه، فإذا خدعوه له الخيار، لكن ما يحسن خدعوا باعوه اللي يسوى 200 باعوه 3-4 خدعوه له الخيار إذا ثبت إنه مخدوع، لأن يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخدعه ولا يخونه. إذا كان الإنسان ما يحسن بيعه الشراء وخدعوه وباعوا عليه أبو ريال ب3 ولا بريالين ولا ب4 أو أبو 100 ب200 أو أبو 1000 ب2000 أو بأقل بأكثر مما وخلاف المعتاد له الخيار إذا ثبت من دعاه من قبل. وفق الله ذلك. اتفقوا على البيع ثم انصرفوا أحسن إليك، ثم حسف المشتري هل له مثلا أحسن عليك أن يطيب خاطره بمبلغ من المال؟ إذا اصطلحوا لا بأس، إذا اصطلحوا ينزل عنه وقال ترى أنا صارت ثمنك بنت ريال وأنا هونت أعطيت 90 ولك 10 شيء بيع جديد. أدخل في العين لا شيء بيع جديد. لا ما الكلام ما يكفي، هذا قول بعض العلماء وله قول ضعيف. فرغ عمك يعني الإمام المهدي يا عبد الله. تبايع شخصان ثم قال أحدهما للآخر صاحب المتاع يعني قال له خذه بما تريد، ثم بعد فترة أخذه طبعا، بعد فترة كتب له خطاب بأدنى المبلغ الذي بيني وبينك مثلا قدره 5000 وربما البضاعة أكثر من هذا، فهل لم يتفق على ثمن؟ لم يتفق على ثمن، قال له خذه بما تريد. ما صح هذا، ما حتى يتفق على ثمن. طيب هل تحديد المبلغ من صاحب المتاع أم اتفقا جميعا منهما جميعا؟ لا بد يحدد هذا وذا يقبل. إذا قال لا خلافة لا خدي أهله، إذا قال لا خلافة ما حد الذي يرد العرف؟ العرف الذي يعرفه الناس أن قبل له أهمية يقول أما الشيخ فيه ريال يعني شيء يعد ما ينضبط هذا يعفى عنه. أنواع الخيار، أنواع الخيار نوع واحد، لا هنا خيار الشرط وخيار المجلس وخيار الغبن وخيار العين أنواع. وإليك ما يسمى اليانصيب الموجودة في خارج هذه البلاد ما حكم أحصل إليك؟ هذا قمار، هذا قمار عليه إقبال بشكل بشيش بعد عليه إقبال، هو الشيخ عليه إقبال عباد البدوي عباد الحسين صلى الله عليه وسلم. في قضية المزيد الشيخ الأسعار يعني حر يعني مثلا الأسعار ممكن يعني على كيفه يعني؟ لا ما يجوز، لابد يعني في لابد على ولي الأمر ينظر عليهم الشيء معتاد يعني المناسب. هما عندهم عدد في السيارات مدري والله ما عليه، بس في يعني في بعض الناس يقولوا تبي عدد أو اتفاق يعني أي شيء من عادة تبع الاتفاق بين الرجل وبين صاحب السيارة هذا كيف يعني؟ لكن على ولي الأمر إذا تغالوا يمنعهم. أحسن الله إليك. وقد استخدمها هل له الحق برجوع هذه السلعة إلى البائع؟ إذا فيها عيب عليه من العيب، العيب اللي حصل عنده يعني مجال باستخدامها إذا كان فيها عيب ما فيها عيب كسرت أو فيها جرح أو فيها مرض عليه قيادة من قابل العيب الجديد. كتابة العقد على الصورة أن البضاعة لا تستبدل ما يكفي، إذا بان فيها عيب ما يسمى

أو 200 صاع شعير أو 200 صاع ملح لا بأس، لكن يلميه اختلاف الجنس. وهكذا يبيع دولار لريال سعودي يدا بيد، أو دولار لدينار أردني أو دينار عراقي يدا بيد، أو جنيه استرليني أو مصري بعملة أخرى لكن يدا بيد. إذا اشتريت دولارات بدراهم سعودية فلا بد كلها يدا بيد، ولا اشتريت تماثل لأنها مختلفة، أو اشتريت جنيهات مصرية أو غيرها بعملة أخرى لا بأس لك هي يدًا بيد. أما عملة واحدة فلا بد من التماثل، لا يجوز 3 دولارات بأربعة، لا يجوز، يعني جنس واحد عملة واحدة كالذهب. لكن دولار بريال سعودي بخمسة سعودي بأكثر بأقل يدًا بيد لا بأس، لأن الجنس مختلف. وفق الله الجميع والسلام. هؤلاء الذين يبيعون ريال بعشرة تسعة أهل لتر يعاملون يعني يهجرون أو لا لا لا لا مرتهن إن شاء الله يلتفت من هذا يبيك لأن الجنس مختلف. الفضة ريال ورقة معروفة من المعروفة، والبياز عملة معروفة من المعدن من الحديد، الجنس مختلف. لكن ترك هذا أحوط من باب الاحتياط، لأن كلها ريال ريال من باب الاحتياط. لو صار ريال صار غير ورقي يختلف فيها يعني أول البعض الفقهاء يختلف الجنس، لو كان ريال ورقي وريال غير ورقي مثل فضله يدا بيد، يمنع النساء ويباح يدا بيد. يقول أن العملة واحدة ولا ولا واحدة، ما الجنس مختلف. من أول يبيعون من وجد البياز وريال فرنسي يبيعونه يبيع ريال 45 جديد في ريال فرنسي نعم، يعني جديد عملة مستقلة نعم ريال حديد. الثقة لاعتبار الثقة لاعتبار من قال لنا الثقة لا بس في جزء مادة مادة المادة الموجودة اللي يعني يتعامل بها الناس سواء حديد ولا فضة ولا ورق ولا معدن آخر. حديث أبو هريرة الفقهاء كيف استنبطوا العلم الجامع؟ العلماء أخذوا من الكيل والوزن والطعم، الذهب والفضة الجنس والوزن، من عملة كلها عملة ثمنية، وأخذوا من التمر والشعير والملح ما كان طعام يكال أو إدامة للطعام في الملح وما أشبه من أنواع الحبوب التي كإدام حكمها حكمها. لحديث معمر بن عبد الله صحيح مسلم قال الطعام والطعام مثل مثل، قال وكان طعاما يومين الشعير، فأخذوا من كلها الطعام من جنس الطعام مثل ما أخذ.